بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر مبارك وموسم عظيم، تقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، وهو مدرسة يتربى فيها المسلم على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. فينبغي على جميع المسلمين أن يستقبلوا هذا الشهر بطاعة الله جل وعلا وبالإقبال عليه، وينبغي لهم أن يزكوا نفوسهم من أدران الخطايا والذنوب. واعلم بارك الله فيك أن الأخبار قد اشتهرت بفضل هذا الشهر وبفضل الصيام عموما، وتواترت فيه الأحاديث والآثار، وهذه الفضائل ممكن أن تقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول الفضائل التي تتعلق بذات الصوم، أي في تفضيل الصيام على غيره من العبادات. القسم الثاني الفضائل التي تتعلق بذات الشهر، أي شهر رمضان. القسم الثالث الفضائل التي تتعلق بمضاعفة ثواب بعض الأعمال عندما تؤدى في هذا الشهر دون سائر الأشهر، فإن لبعض الأعمال في تأديتها في هذا الشهر لها مزية على غير هذا الشهر من الأشهر الأخرى، كما سوف يأتي بيان ذلك بإذن الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، بالنسبة للقسم الأول هذا يأتي على ثلاثة أنحاء. الأول فضائل تتعلق بصوم الفريضة، نعم نصوص جاءت بفضل من صام شهر رمضان، أي قام بعبادة الصيام بركن الصيام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، أي صام هذه الفريضة، أدى هذا الركن، قام بهذا الركن، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية هذا أو هذه العبادة واحتسابا للأجر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. القسم الثاني فضائل تتعلق بصوم التطوع، فكما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله من حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولفظ مسلم بعد. اعلم بارك الله فيك أن أهل العلم اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، هل المقصود في سبيل الله أي تطوعا، أو المقصود في سبيل الله أنه خرج مجاهدا وصام. فاختلف أهل العلم، ولعله والله أعلم شاملة للأمرين، وأنه صام يوما ليس مفروضا عليه وإنما تطوعا في سبيل الله، فإن الأجر الذي يحصل له أن يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، نسأل الله من فضله. القسم الثالث الفضائل تشمل صيام الفرض والنافلة جميعا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. نعم، هذا الحديث والله تعالى أعلم شامل لصيام الفريضة والتطوع، وذلك أن الله عز وجل قال: إلا الصوم. الصوم يشمل سواء صام الإنسان فريضة أو تطوعا، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن في هذا الحديث أن الصيام يضاعف إلى أكثر من 700 ضعف، والله تعالى أعلم. ويدل على هذا قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم فيه صبر عن الشهوات وعن الطعام وعن الشراب، وكما تقدم أن الصابرين يوفيهم الله جل وعلا أجر صبرهم بغير حساب سبحانه وتعالى. نعم، نأتي إلى القسم الثاني وهو أن هذا الشهر له مزية. عليكم السلام. هذه المزية ليست في غيره من باقي الأشهر. قال الله تعالى مبينا فضل هذا الشهر وذاكرا هذه المزية جل وعلا، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن من مزايا شهر رمضان أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وكما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، فهذه المزية لهذا الشهر ليست موجودة في باقي أشهر، في باقي الأشهر كما هو معلوم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن ابن أبي أنس، من حديث الزهري قال عن ابن أبي أنس مولى التيميين، وابن أبي أنس هو نافع أبو سهيل، أبو سهيل عم الإمام مالك، أن أباه حدث، أباه أو أبوه عفوا هو جد الإمام مالك، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وفي رواية أخرى أبواب الرحمة. 3 روايات: أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب الرحمة، والمعنى واحد. وغلقت أبواب النار، وفي رواية الجحيم. وفي رواية جهنم. وسلسلة الشياطين. هذه الفضائل 3، وهو أن أبواب الجنة تفتح، وأن أبواب النار تغلق، وأن الشياطين تسلسل، إنما يكون ذلك في شهر رمضان. نعم، لا شك باب الجنان مفتوحة، ولكن قد لا تكون هذه الأبواب 8 كلها مفتوحة، لأن في بعض روايات الحديث فلم يغلق منها باب، فلم يغلق منها باب. نعم، كما أن أيضا أبواب النار تكون مفتوحة. نعم، وذلك أن من مات على الكفر والعياذ بالله فإن مصيره إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال وسلسلة الشياطين، ولا شك أن الشياطين لا تسلسل إلا في هذا الشهر العظيم. طبعا هنا يعني قد يستشكل بعض الناس فيقول أنا أجد وسوسة الشيطان في صدري وفي قلبي، وفي الحديث الصحيح سلسلة الشياطين، ورسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيقال جوابا عن ذلك كما قال أهل العلم، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلسلة ولم يقل ماتت الشياطين، والمسلسل أي المقيد والمربوط قد يؤذي بلسانه، يؤذي بمسبته وأذيته بقوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ماتت الشياطين، وإنما قال سلسلة، يعني عملها في رمضان لا يكون مثل عملها في باقي الأشهر والأيام، يضعف بإذن الله وفضله وحمده. هذا جواب الإمام بن تيمية. وقال غيره وهو أبو بكر بن خزيمة، قال المقصود بسلسلة الشياطين أي مردت الشياطين، فمردتهم وليس كلهم. واستدل على هذا بحديث قد رواه وفيه قال وسلسلة مردت الجن أو مردت الشياطين. نعم، وهذا الخبر لا يصح، وإنما هو من كلام مجاهد، نعم. والجواب الأول جواب جميل وهو للإمام بن تيمية. نعم، ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رمضان سيد الشهور، لما تقدم من الفضائل التي جاءت في رمضان، فلذا والله أعلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومعلوم أن عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة، قال رمضان سيد الشهور، فهو شهر عظيم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بنهاره أو لياليه، وبعضه أفضل من البعض الآخر، فالعشر الأخير أفضل من العشر الأول والأوسط، فالعشر الأخير هي أفضل أيام هذا الشهر، وذلك لأن فيه ليلة القدر. نعم، كما جاءت بذلك النصوص، وليلة القدر هي أفضل من ألف شهر كما ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل. نعم، طبعا أيضا هذه العشر كان عليه الصلاة والسلام يخصها باعتكاف، وذلك لفضل هذه الأيام، فهي أيام عظيمة، بل هذه العشر هي أفضل ليالي السنة كلها. نعم، طبعا اختلف أهل العلم هل الأفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأخير من شهر رمضان، هناك من قال بهذا وهناك من قال بذاك، وهناك من جمع قال أن عشر ذي الحجة أفضل باعتبار النهار، والعشر الأخير من رمضان أفضل باعتبار الليالي لأن فيه ليلة القدر. نعم، ولذا كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيه بالعبادة ما لا يجتهد في غيره، ويخص بعبادات دون سائر الأشهر. ففي الصحيحين من حديث مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. نعم، ومن هذه العبادات التي تكون في العشر أو في رمضان كلها الإكثار من الإنفاق، كما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يلقاه جبريل بالقرآن فيدارسه القرآن. ومن هذه العبادات قراءة القرآن كما تقدم في حديث ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، أي رمضان، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين. نعم. ومن هذه العبادات كما تقدم عبادة الاعتكاف، كما في حديث عائشة كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وحديث عائشة في الصحيحين. ومن هذه العبادات المداومة على صلاة الليل جماعة، طبعا صلاة الليل جماعة في جميع أيام هذا الشهر، هذه خاصة في هذا الشهر. نعم، لا يشرع ذلك في باقي الأشهر. نعم، ثبت أن بعض الصحابة قد قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، وأما طول الشهر لا، وإنما هذا في رمضان. ومن هذه العبادات أداء العمرة، فقد حث عليها عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حج معي. نعم. نأتي إلى القسم الثالث وهو فيما يتعلق بالعمرة التي تقدم الإشارة إليها. ففي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأنصار فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. نعم. وفي رواية في الصحيحين من حديث حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حج معي. نعم. وطبعا عمرة في رمضان تعدل حجة أصح من حج معي. ولم يأتي في حديث صحيح مضاعفة الأجر في رمضان في غير العمرة، لكن لا شك أن رمضان زمن فاضل وفضله عز وجل واسع، فيرجى أن تضاعف فيه باقي الأعمال. نعم. طبعا وهناك أحاديث أيضا أخرى لعلي أرجئها إلى ليلة قادمة بمشيئة الله تعالى، وسوف بإذن الله تذكر أيضا الأحاديث الضعيفة، وهذا هو المقصود، لكن أحببت أن أقدم بالأحاديث الصحيحة حتى لا يظن أنه لا يثبت شيء، بل ثبت الخير الكثير والشيء الكبير في فضائل هذا الشهر كما تقدم في ذكر بعض النصوص، وسوف يأتي أيضا ذكر نصوص أخرى. هذا بالله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا بعض ما صح من فضائل الصيام وشهر رمضان، وأحببت أن أذكر هذه الأحاديث بين يدي الأحاديث الضعيفة التي جاءت في فضائل الصيام، لئلا يظن الظن أنه لم تثبت أحاديث، أو من أجل أن تنتشر الأحاديث الصحيحة وتترك الأحاديث الضعيفة. فأقول وبالله تعالى التوفيق من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم وهو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار من أفاضل التابعين ومن صغارهم، طبعا هو من الطبقة الخامسة وكان عابدا. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له غيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. طبعا الجنة لها ثمانية أبواب، وهذه الأبواب منها باب غيان يدخل منه الصائمون كما سمعنا قبل قليل، ومنها باب الصلاة يدخل منه المكثرين من الصلاة، ومنها باب الصدقة يدخل منه من كان مكثرا من الصدقة، ومنها باب الجهاد يدخل منه من كان مجاهدا، وهكذا نسأل الله من فضله. قال يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون، فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا الصيام كما هو بالنسبة للصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات للسيئات والذنوب والخطيئات. نعم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث من أعظم الحديث التي جاءت في فضل الصيام، وذلك أن الله عز وجل اختص الصيام عبادة الصيام من باقي العبادات فجعلها له كما سمعنا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. قال والصيام جنة، قال الله تعالى لنا الحديث قدسي والصيام جنة أي وقاية وستر، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. طبعا الحديث ليس كل عفوا قدسي، بعضه قدسي وبعضه نبوي. نعم. القدسي ما كان مصدرا بقال الله تعالى، والنبوي إذا قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. قال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني فليبتعد عن الرفث والفسوق وعمل المعاصي. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وهذا تفسير للجملة المتقدمة فلا يرفث ولا يصخب، يعني حتى المقاتلة يقول إني امرؤ صائم ولا يقاتل هذا الشخص إلا إذا اضطر إلى ذلك دفاعا عن نفسه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم الخلوف هو رائحة الفم، ولا شك أن في حال الصيام تكون رائحة الفم كريهة، ومع ذلك فإن هذه الرائحة عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، نسأل الله من فضله. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح لأنه أدى العبادة وتكون النفس مشتاقة إلى الأكل وإلى الشرب، فهذا مما يفرح النفس. والفرح الثاني إذا لقي ربه، وذلك بأن يرى جزاء وثواب هذا العمل. نعم. ومن فضائل الصيام ما جاء في حديث رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، وفي رواية لا مثيل له، وفي رواية أخرى لا عدل له. قال الراوي: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وقد صححه جمع من أهل العلم، منهم أبو بكر بن خزيمة، ومنهم ابن حبان، ومنهم الحاكم، ومنهم الحافظ ابن حجر. نعم، وأنا أذهب إلى صحته، فهذا الحديث يدل على فضل الصيام. ومن فضائل الصيام أنه يقي المسلم من اتباع الشهوات والوقوع في المعاصي والسيئات، كما في الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم أي النخعي عن علقمة أي ابن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أي القدرة على الزواج. نعم، فليتزوج. نعم، القدرة على الجماع، وأيضا عنده ما يتزوج به من مال. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج إذن فيه، أو الزواج سبب لأن يغض الإنسان بصره وأحسن للفرج، يبعده عن الوقوع في معصية الزنا، نعوذ بالله من ذلك. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء أي وقاية. فهذا الشاهد، ما لم يستطع الإنسان فهنا عليه بالصيام، فإن له وقاية، وقاية من الوقوع في الرذيلة. قال: والصوم من أسباب دخول الجنة، فكما في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال: فمن تبع منكم جنازة، قال أبو بكر أي الصديق رضي الله عنه أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، نسأل الله من فضله. نعم، طبعا من أصبح منكم اليوم صائما أي صوم التطوع. نعم، ومن أيضا فضائل الصيام ما جاء في حديث شعيبنا بحمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال عن عيسى بن طلحة قال: سمعت عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ ما منزلتي يعني؟ قال: من الصديقين والشهداء، نسأل الله من فضله. طبعا هذا الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات، لكنه غريب من حيث الإسناد، وقد صححه أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان البستي. قال الهيثم في مجمع الزوائد: إسناده حسن أو نعم. قال: وأرجو أن يكون إسناده حسن أو صحيح، إسناد حسن أو صحيح. نعم، ومن ذلك ما رواه شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد، فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني، فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة: يا طالب الخير هلما، ويا طالب الشر أمسك. ومن ذلك ما جاء في حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر، من أجل أن يخطب عليه الصلاة والسلام. قال: فحضرنا، أي المنبر، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين عليه الصلاة والسلام. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. وذلك أنه قال: آمين آمين آمين. قال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. نعوذ بالله، بعدا بعدا له، يدرك رمضان وفيه أسباب الخير وأسباب دخول الجنة، ومع ذلك لم يغفر له، وذلك لابتعاده عن أسباب الخير ولعدم عمله بهذه الأسباب. نعم. فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. أمنا الرسول عليه الصلاة والسلام على دعاء جبريل، أمنا الرسول البشري على دعاء الرسول الملكي وهو جبريل. قال: فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما، يعني إما كلاهما قد كان عنده وأدركهما الكبر، أو توفي أحدهما وبقي أحدهما عنده، ومع ذلك فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. يعني ما قام بخدمة والديه وهما في هذه الحالة من كبر السن، فحاجتهما إلى الخدمة والقيام بمصالحهما أكثر من حاجتهما عندما يكون دون ذلك. نعم. فلو أنه قام بخدمتهما وبرهما وأحسن إليهما لدخل الجنة. ومن ذلك ما جاء في حديث شعبة بن الحجاج عن حبيب بن زيد الأنصاري قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن أم عمارة بنت كعب، أم عمارة صحابية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال: تعالي فكلي. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها زائرة فأرادت أن تكرمه، ومن حق الناس بالإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت بالطعام فقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. وهذا يدل على فضل الصيام، نسأل الله من فضله. طبعا وهذا الحديث قد رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وإسناده لا بأس به ليلى، وإن لم تكن بالمشهورة، ولكن قد روى عنها حبيب بن زيد الأنصاري وهو يعرفها، لأنه قال: مولاة لنا، فاعتمد عليها في رواية هذا الحديث عن جدته. الواسطة ما بين حبيب بن زيد وجدته هي ليلى، مولاة لهم، فهذا يدل على أنه احتج بخبرها، فلولا أنه يراها أهلا للاحتجاج لما احتج بها وروى عنها هذا الحديث، ولذا صححه الترمذي وابن خزيمة كما تقدم. نعم، ومع ذلك فإن للحديث شاهد بإسناد جيد رواه ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد كلاهما من طريق قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. فهذا وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمرو لكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وقد تقدم في حديث أم عمارة أنه أسندته أنها أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأحاديث التي جاءت في ذلك، نعم نأتي إلى هذا الحديث العظيم، وهو كما أن يعني فيه زجر لمن يتساهل في الإفطار قبل الوقت. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: حدثنا ربيع بن سليمان المرادي وبحر ابن نصر الخولاني، طبعا كلهما من الثقات. قال حدثنا بشر بن بكر وهو ثقة. قال: حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة جليل. قال: عن سليم بن عامر وهو ثقة الكلاعي. قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة، أشداقهم تسيل أشداقهم دما، نعوذ بالله. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا موضع الشاهد. فقال: خابت اليهود والنصارى. قال سليم: ما أدري، أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه، أي قول خابت اليهود والنصارى، لأنهم يصومون، ولكن هذا الصيام يعني ليس بصيام صحيح، يصومون عن يصومون فقط عن الأطعمة التي تذبح، يعني المذبوحات اللحوم يصومون عنها، ولكن يأكل مثلا الفاكهة يشرب الماء لا بأس. نعم، نعود إلى الحديث. قال: ثم انطلق فإذا قوم أشد شيء انتفاخا، نعوذ بالله، وأنتنه ريحة منتفخين ولهم رائحة كريهة، وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار. نعم، ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، نعوذ بالله، المراحيض التي تقضى فيها الحاجة. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلق بي، نعم، فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين نهرين، نسأل الله من فضله. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ضرار المؤمنين. ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة، نعم نسأل الله من فضله، قتلوا شهداء في مؤتة. ثم شرفني شرفا آخر، يعني قطعت مرحلة أخرى. فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى، وهم ينظروني، أي ينظرون مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم، ولأنه كان في دار المهلة في الدنيا، وهذه رؤيا قد رآها صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث العظيم قد صححه أبو بكر بن خزيمة، وصححه أيضا ابن حبان، وقد خرجه النسائي في الكبرى، وأيضا رواه الحاكم، نعم، وذلك بإخراجه في كتابه المستدرك، وأيضا البيهقي خرجه في السنن الكبير وسكت عنه، فهو لا شك أنه حديث عظيم. طبعا وقد تقدم لنا في الليلة الماضية ذكر أيضا بعض الأحاديث الصحيحة. نبدأ هذه الليلة بذكر الأحاديث الضعيفة. نعم، وهذه الأحاديث مع الأسف قد انتشرت بين الناس. نعم، فلعلي أنبه على بعضها، ولعل يعني من يسمع هذا التنبيه ينزجر ويدع هذه الأحاديث الضعيفة. وأبدأ بحديث قد اشتهر جدا عند الناس، بل عند أهل العلم، بل عند الخطباء وأئمة المساجد والوعاظ، كثيرا ما يتكلمون ويعظون بهذا الحديث إذا جاء رمضان، وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. هذا مع الأسف منتشر جدا، وهو حديث منكر سندا ومتنا، ولم أقف على أحد ممن تقدم من أهل العلم أنه صححه. أما من جهة الإسناد، الكلام عليه من جهة الإسناد والمتن، من جهتين الإسناد والمتن، أما من جهة الإسناد فقد جاء من عدة طرق، كلها لا يصح منها شيء. ومن أشهر طرق هذا الخبر هو طريق علي بن زيد بن جدعان البصري عن سعيد بن المسيب، قال عن سعيد بن المسيب قال عن سلمان الفارسي فذكر هذا الخبر مرفوعا. طبعا علي بن زيد بن جدعان راجح أنه لا يحتج به. نعم، الأمر الثاني أن سعيد بن المسيب الراجح أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب، الراجح أن سعيد لم يسمع من سلمان الفارسي، لأنه لا يعرف برواية عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وسلمان كان بالعراق وسعيد كان في الحجاز بالمدينة. نعم، وليس له رواية عنه في الكتب الستة سوى هذا الحديث. نعم، فهذا الإسناد لا يصح. نعم، ناتي إلى طريق آخر. نعم، طبعا هذا الحديث ذكره ابن خزيمة في كتابه الصحيح، وقال إن صح الخبر. تحرفت هذه العبارة في كتاب الترغيب والترهيب الطبع القديمة، وصح الخبر، لا، ابن خزيمة يقول إن صح الخبر. نأتي إلى طريق أخرى لهذا الخبر، وهي ما رواه الحارث بن أسامة كما في المطالب العالية. قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا بعض أصحابنا رجل يقال له إياس رفع الحديث إلى سعيد بن المسيب عن سلمان به، وأخرجه أيضا العقيلي في كتابه الضعفاء. هذا أيضا لا يصح. قال أبو حاتم الرازي هذا حديث منكر، غلط فيه عبد الله بن بكر، إنما هو أبان بن أبي عياش، فجعل عبد الله بن أبي بكر فجعل عبد الله بن بكر أبان إياس، جعل بدل إياس، جعل عفوا بدل أبان إياس، والصواب أبان، وأبان متروك. وذهب العقيلي إلى أن هذا الرجل هو إياس ليس أبان، ليس أنه أخطأ. طبعا أبو حاتم يعني أو أعلم من أبي جعفر العقيلي. إذا قلنا أنه لم يخطأ بل هو إياس، فقال أبو جعفر العقيلي إياس مجهول وحديثه غير محفوظ. نعم. ولذا قال ابن حجر في إتحاف المهرة وأما إياس بن عبد الغفار فما عرفته. ثم قال قد روي من غير وجه ليس له طريق ثبت بين. نعم. قلت ويعضد قول أبي حاتم أمراني، أولهما أن إياس هذا لا يعرف إلا في هذا الخبر، فاحتمال خطأ عبد الله بن بكر قائم. ثانيهما أن أبان وابن جدعان بصريان ومتقاربان في الطبقة، فاحتمال رواية أبان عنه قريبة. نعم، يعني سواء كان إياس أو أبان فالخبر على كلا الوجهين لا يصح. نأتي إلى طريق أخرى. قال أبو حفص بن شاهين حدثنا خيثمة بن سليمان، طبعا أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان، قال حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد العطار قال حدثنا سلام بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد عن سلمان. طبعا علي بن زيد بن جدعان وتقدم أن هذا لا يصح، لكن أيضا فيه سلام بن سلم. وقبل أن أذكر سلام بن سلم فيه أحمد بن الفرج الحمصي مختلف فيه. ثانيهما فيه يحيى بن سعيد العطار وهي الحديث. ثالثهما سلام بن سلم وهي الحديث وقد اتهما. نأتي إلى طريق أخرى. أخرجها بن عدي في الكامل من طريق عبد العزيز بن عبد الله أبو وهب الجدعاني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن زيد بن جدعان به. قلت وهذه الطريق خطأ. قال بن عدي عبد العزيز بن عبد الله هذا عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. نعم طريق أخرى. أخرج ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان والبيهقي في الشعب وفي فضائل الأوقات والطبراني في الكبير والأصبهاني في الترهيب وبن عدي في الكامل وبن حبان في المجروحين كلهم من طريق حكيم بن حزام عن علي بن زيد بن جدعان به. قلت هذا إسناد باطل، حكيم بن حزام وفي بعض المصادر خدام متروك وكان من أهل العبادة. طبعا ليس هذا حكيم بن حزام الأسد الصحابي الجليل، لا، وإنما هذا واحد من الرواة. نعم هنا طريق أخرى. خرجها بن عدي في الكامل من طريق هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا مسلمة ابن الصلت قال عن الزهري قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة، وهذا أيضا إسناد باطل. عن أبي هريرة أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا إسناد باطل لأمور: سلام بن سوار منكر الحديث، مسلم بن الصلت متروك الحديث كما قال أبو حاتم فهو حديث باطل، ثم تفرد به عن الزهري. نعم له طريق أخرى أخرجها بن عدي فيها الحسن بن أبي جعفر، والحسن هذا متروك. نعم. وطبعا أيضا هناك أدلة أخرى على بطلان هذا الخبر. طبعا جاء لهذا الحديث شواهد أيضا كلها لا يصح منها شيء. نعم. نأتي إلى الحديث الثاني ونقف عنده. قال نعم ينسبونه يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث به وهو لم يثبت أنه حدث به. أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك ويصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلص فيه لما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. أخرجه أحمد والبزار وابن شاهين والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات والطحاوي في مشكل الآثار والأصبهاني في الترغيب وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان، كلهم من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن أبي هشام قال عن محمد بن الأسود قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف جدا. هشام بن أبي هشام متروك. نعم. شيخه وهو محمد بن الأسود مجهول، فبطل هذا الحديث. وجاء أيضا هذا الخبر بنحوه من حديث جابر، فرواه ابن شاهين والبيهقي من طريق أبي وهاب بن عطاء عن الهيثم بن الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة قال: سمعت جابر. وهذا أيضا لا يصح. الهيثم بن الحواري لا يعرف، زيد العمي أيضا ضعيف. نعم. طبعا بعض فقرات هذا الحديث الذي تقدم ذكره قد جاءت في حديث صحيحة. نعم، فالصحيح صحيح، وأما هالسياق كله فهذا لم يثبت. ولعلي في هذه الليلة أقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة والتي مع الأسف منتشرة بين الناس، يتداولونها فيما بينهم ولا يعلمون في الغالب ضعف هذه الأحاديث. فتقدم الكلام على بعض هذه الأحاديث، وبالتالي ما علم ضعفه ينبغي أن يجتنب ولا يذكر إلا مع بيان ضعفه. ومن الأحاديث التي أيضا يتداولها الناس، وهو حديث باطل ولا يصح البتة، وهو ما أرسله الأستاذ عبد الجبار الغامدي وفقه الله تعالى، أرسل هذا الحديث لبعض أصحابه، وفيه قال الأستاذ عبد الجبار: هذه تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقدوم رمضان، وأنا أهنئكم بها. فيقال للأستاذ عبد الجبار أن هذه التهنئة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التهنئة للمعلومية هي: أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق: هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فيه محمد بن أبي قيس الشامي، واسمه محمد بن سعيد بن حسان الشامي المصلوب في الزندقة، صلبه أبو جعفر المنصور بالزندقة، وذلك لوضعه آلاف الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الراوي كذاب، نعوذ بالله من ذلك. ولذا ينبغي الانتباه إلى أن كل ما رواه هذا الرجل فلا شك أنه باطل ومردود عليه، كل ما رواه متفردا به فهو باطل ومردود عليه. نعم. ومن الأحاديث التي اشتهرت بين الناس حديث صوموا تصحوا، هذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل هذه الطرق كلها لا يصح منها شيء. فجاء أولا من حديث أبي هريرة، خرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء، من طريق محمد بن سليمان قال عن زهير بن محمد قال عن سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير بن محمد. وقال العقيلي: لا يتابع عليه إلا من وجه فيه لين. قلت وذلك، انتهى كلام العقيلي. قلت وذلك أولا لغرابته، فقد تفرد به زهير بن محمد كما ذكر ذلك الطبراني، ولم يتابع عليه كما ذكر ذلك العقيلي. وسلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة من الشهرة بمكان، مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، فأين أصحاب سهيل المكثرين عنه من هذا الخبر؟ ثانيا، أن زهير هذا متكلم فيه، وخلاصة القول زهير بن محمد، خلاصة القول فيه أن حديثه على قسمين: القسم الأول رواية العراقيين عنه، القسم الثاني ما رواه عنه الشاميين. فأما القسم الأول فهو مستقيم كما قال الإمام أحمد، قال: ما رواه عنه أصحابنا العراقيون كعبد الرحمن بن مهدي وغيره ومنهم أبو عامر العقدي، فهذا مستقيم. نعم، عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي كلاهما من أهل البصرة. نعم. وأما ما رواه الشاميون فروايتهم عنه ضعيفة وفيها ما يستنكر، حتى قال الإمام أحمد: كأن زهيرا الذي يحدث عنه أهل الشام آخر، ليس هو زهير المعروف. نعم. وجاء أيضا هذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن عدي في الكامل. نعم، في ترجمة حسين بن عبد الله بن ضميرة. وحسين هذا لا يحتج به، بل هو ضعيف الحديث منكره، فإذا بطل أيضا هذا الإسناد. جاء أيضا من حديث ابن عباس، أخرجه ابن عدي في الكامل. نعم، من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: سافروا تصحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا. هذا الإسناد إسناد باطل أيضا، نهشل بن سعيد متهم بالكذب. فتبين مما تقدم أن هذا الخبر لا يصح بحال من جميع طرقه. نعم، نأتي إلى حديث آخر، وهو أيضا حديث مشهور. قال، ونص هذا الحديث: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، والبيهقي في الشعب وفي فضائل الأوقات، وابن السني في عمل الليل في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، جميعهم من طريق عبيد الله بن عمر القواريري. نعم. والطبراني في الأوسط من طريق عبد السلام بن عمر، وابو نعيم في الحلية، والطبراني في الدعاء، وابن عساكر من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، بل والطبراني في الدعاء وابو نعيم في الحلية وابن عساكر ثلاثتهم من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي. نعم. هؤلاء الثلاثة المقدمي والقواريري وعبد السلام بن عمر كلهم عن زائد بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، عن أنس بن مالك به. وهذا الإسناد إسناد باطل ضعيف جدا. زائد بن أبي الرقاد منكر الحديث، زياد بن عبد الله النميري ضعيف. نعم. فإذا بطل هذا الخبر. نأتي إلى حديث آخر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا رواه أحمد بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنده، وعبد بن حميد أيضا في مسنده، والبيهقي في الشعب من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع. نعم. وأصل هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث سهيل، بل من حديث أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو سهيل هنا هو نافع عم الإمام مالك، عن أبيه مالك، ومالك أيضا ثقة جليل جد الإمام مالك، ومالك الجد قد أدرك عمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت باب الجنة وغلقت باب النار وصفدت الشياطين. حديث آخر. كلمته أصلار الحديث، هل فيه إشارة إلى تقويته؟ لا، وإنما يعني بيان الصحيح أصل هذا الخبر. فعرفنا أن الصحيح ليس فيه أنه كان يبشر، لأن الصحيح في الصحيح ما في ذكر ذلك. قال يا شيخ ويغني عنه. نعم هو يغني عنه. يكون أفضل. أي نعم هو لا شك، هو الصحيح يغني عن الضعيف. هو الصحيح. لو قيل أنه باللفظ بدل أصل يغني عنه ما في الصحيح. وأنت لا يخفاك يعني تعلم أن أهل الحديث يكون أصل هذا الحديث هو الحديث الفلاني. أيضا هذه عبارة مستعملة، أصل هذا الحديث الحديث الفلاني، ولا يخفك أن كثير من الأحاديث الضعيفة لها أصول صحيحة. نعم بس تكون بألفاظ مختلفة. تكون نعم إيه. مثل هذا، هذا يعني إيه. نعم. حديث آخر. نعم. وهو يستقبلكم وتستقبلون، كرر ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. طبعا إن هذا في الحديث، وإلا لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. رواه ابن خزيمة وقال: إن صح الخبر فإني لا أعلم خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه، لأنه قد جاء هذا الحديث من طريق عمرو بن حمزة القيسي عن خلف أبو الربيع عن أنس بن مالك، فهذا الخبر لا يصح. ولذا قال ابن خزيمة: إن صح فهو خبر لا يصح. ولذا قال العقيلي بعد أن رواه: قد روي في فضل شهر رمضان حديث بأسانيد صالحة، يعني غير ذلك. نعم. الحديث السابع. لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها رمضان. فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله حدثنا. فقال: إن الجنة لتتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول، فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة، فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقولن: يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. قال: فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله عز وجل حور مقصورات في الخيام، رحمك الله. على كل امرأة 70 حلة ليس منها حلة على لون الأخرى، تعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون، رحمك الله، ليس منه لون على ريح الآخر. لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة لحاجتها، 70,000 وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منه لذة لا تجد لأوله. لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء، على كل سرير 70 فراشا مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب. هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. تلاحظون أن المبالغة في هذا الحديث ظاهرة، وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن من علامات وضع الحديث المبالغة، نعم المبالغة التي تأتي في الحديث، نعم. وكما ذكر الشيخ عبد الباري الوصف الزائد، التفاصيل الزائدة. قال: خرجه ابن خزيمة من حديث جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن أبي بردة عن ابن مسعود به، أو عن نافع بن بردة عن ابن مسعود به، وهذا طبعا باطل، لأن جرير بن أيوب البجلي هذا متروك، كيف يتفرد عن الشعبي؟ ولذا بن خزيمة قال: إن صح الخبر فإن في القلب من جرير البجلي يعني شيء، نعم. 8: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وهلكت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نعم. أخرجه بعيسى الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من روايتي، لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش، أنا لا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. ونقل عن البخاري أنه قال بعد أن روى هذا الخبر من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله، ليس مرفوعا، وإنما أخطأ أبو بكر بن عياش فجعله عن الأعمش عن أبي صالح، وهو كذلك عن الأعمش، لكن جعله عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن الصواب أن الأعمش إنما رواه عن مجاهد قوله، فبطل هذا الخبر. نعم. وطبعا يعني جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة الحديث الصحيح: وإذا دخل شهر رمضان فتحت باب السماء وغلقت باب جهنم وسلسلة الشياطين، هذا اللفظ الصحيح. نعم. الحديث 9: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إسره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. وفي رواية وهي أصح نقمة للفاجر، غنم للمؤمن نقمة للفاجر. أيضا هذا خبر لا يصح. فيه عمرو بن تميم مجهول، قال البخاري عن حديثه هذا في حديثه نظر. ولذا العقيل عندما ساقه في ترجمة عمرو بن تميم قال ولا يتابع عليه، أبوه مجهول مثله. ثالثا لا يدرى عن سماع أبيه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث العاشر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم، هذا قد جاء من أكثر من طريق. الطريق الأولى أخرجه أبو داود في المراسيل، ومن طريقه البيهقي وابن أبي شيبة، ولفظه عند ابن أبي نعم ولفظه عنده وكان الربيع بن خثيم يقول الحمد لله الذي عانني فصمت ورزقني فأفطرت. نعم، يعني جاء مرفوع، جاء من كلام الربيع بن خثيم. نعم، جاء مرفوع من حديث حسين عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. نعم، وجاء أيضا من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي عن داود بن الزبرقان عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس، قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن شعبة إلا داود تفرد به إسماعيل، إسماعيل ضعفه كبار الحفاظ أي إسماعيل بن عمرو، وداود بن الزبرقان متروك. وكيف يتفرد بهذا الخبر عن شعبة الإمام؟ نعم، الحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني وحسنه، وقال تفرد به الحسين بن واقد والحاكم صححه، وعنه البيهقي في الكبرى. جميعهم من طريق علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قلت هذا الحديث إسناده غريب كما قال أبو عبد الله بن منده. نعم، فيه مروان بن سالم ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال روى عن ابن عمر وسكت عليه، يعني ما ذكره بجرح ولا بتعديل. وقال أبو حاتم في ترجمة مروان كما في الجرح والتعديل مروان المقفع روى عن ابن عمر حديثا مرفوعا روى عنه حسين بن واقد، لا أدري هو مروان مولى هند أم غيره. قلت فرق البخاري بين مروان مولى هند ومروان المقفع، فمولى هند وثقه بن معين وروى عنه حماد بن زيد بخلاف مروان بن المقفع أو مروان المقفع، والأقرب أنهما رجلان لاختلاف مسمى كل واحد منهما. نعم، والذي يظهر كما ذكرت أن هذا مجهول، وذلك أنه لم يذكر أنه روى عن أحد سوى بن عمر، ولم يذكر له راوي سوى الحسين بن واقد وعزرة بن ثابت، فهذا يدل على عدم شهرته، ولذا اختلف في شخصه. ومما يدل على جهالته أنه مقل جدا، فلم يذكر في ترجمته غير هذا الخبر، وقد أشار الذهبي إلى ذلك أي إلى جهالته في كتابه الكاشف فقال وثق، وهذا الاصطلاح يستعمله في من لم يوثق توثيقا معتبرا. قلت وأما الجواب عن تحسين الدار قطني، وقبل أن أذكر الجواب بالنسبة يعني هذا الحديث أن كان ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، هذا رواه البخاري من حديث نافع عن ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. فحديث مروان المقفع أولا فيه زيادة الدعاء الذي تقدم ذكره، وفي الحديث الصحيح ليس فيه ذكر له أصلا. الثاني أن الحديث الصحيح أي الأخذ ما زاد على القبضة هذا مقيد بحج أو عمرة، بخلاف حديث المقفع فإنه مطلق لم يقيد. فهذا الحديث فيه نظر لما تقدم والله أعلم. وبالتالي الإنسان ماذا يقول؟ يقول الحمد لله إذا أفطر، يقول الحمد لله. ولعلنا قد عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق.